بموعظة حسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك إلا بالله. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الصبر وما صبرك إلا بالله. ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Thank you.

ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير ولتعلموا عدد السنين وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. صل على النبي، صل على النبي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل صدق الله العظيم.